أحسن الله عليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يسأل عن حديث النبي عليه الصلاة والسلام وهو قوله اقرأ سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطل. يقول وقد جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اقرأ القرآن في كل شهر. يقول إذا قرأت البقرة مرة في شهر هل أنال بركتها وتنتفي عني الحسرة المذكورة في الحديث؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أقول وبالله تعالى التوفيق. نعم، يرجى لهذا الأخ إذا قرأ سورة البقرة مرة في الشهر، وذلك عندما يقرأ القرآن كاملا في شهر كامل، فسوف تمر سورة البقرة في كل شهر. فأقول إن شاء الله بإذن الله يرجى له هذا الخير الذي ذكر في هذا الحديث الصحيح. لكن لا شك لو أن الإنسان حفظ هذه السورة وأكثر من تلاوتها لا شك أن هذا أولى وأكمل.